أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إلى يوم تحتفل فيه بعيد الحب. لو أنك احتفلت بعيد الحب مع زوجك فأنت ناسيا للحب بالكلية، لا تتذكره إلا في يوم واحد. والحب ليس كلام أو ورود أو عشق أو غرام، بل أن الحب جمعت كل خصال الخير في مرضاة رب الأرض والسماء. فما كان من حب العاشقين والعاشقات فهو مخالف لأمر الله جل وعلا، وهو طرق شيطانية ليس لدخل لأهل الإيمان دخل فيها. أول أمس حفلة غنائية جمعت 30,000، وقد استمعت إلى روبورتاج من الذين ذهبوا إلى الحفل، فكل قال جئنا لنرى فلان. والعجيب والله الذي لا إله غيره، لو كنت أنا في مكان بنت من البنات من هذه البنات، والله ما تمنيت أن أراه، فضلا عن التي تقول تزوجني حتى وإن كنت الرابعة أو الخامسة أو السادسة أو 15 أو حتى لا تغضب حتى أراك مرة واحدة. حفلة جمعت 30,000، وإن دعوا الناس إلى الحق لا يستجيبون. وبمسمى عيد الحب، وإن كان هذا لجمع أموال للذين تضرروا من السيول، أقول أن الحق حق والباطل باطل، فلا نزين الباطل بما ننسبه به إلى الحق. لا والله أبدا، حرام في حرام لا يرضي الله جل وعلا. وليس هناك في الإسلام عيد يسمى بعيد الحب. وأقول أنه عندما مات الحب في القلوب بحث الناس له عن ذكرى، ولا أضيع الوقت أكثر من هذا في فالنتين وفي عيد الحب وفي البنات التي ملأت محلات الملابس للرجال لتشتري كل بنت بنطالا مقطعا مرقعا للشاب حبيبها، وأنت تدفع. صباح الخير، نهارك أبيض، أنت مش معايا؟ الفلوس اللي جابت بيها بلطلون عيد الحب من سعادتك ومن سيادتك، وانت مطحون طول النهار، وحتى امها ما بتقولكش فالنتين، كل سنة وانت طيب، ما توحد الله وتخليك معايا. المهم موضوعي مش موضوع عيد الحب، لكني اردت اسقاطة على الواقع لنفهم ان الناس انحدروا بهذا السفه حتى نسوا دينهم، وسهروا الليالي الطوال بين رقص وغناء ومزن لا يرضي الله جل وعلا. قلت في الأسبوع الماضي وأنا أتكلم عن خطر الشيعة، قلت أنني سأتكلم في عقيدة الشيعة في القرآن وفي الصحابة معا، لكني أوجه رسالة من مقامي هذا إلى كل عاقل شيعي. هل من المعقول أن يرتد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فيحرفوا لنا المنقول من الكتاب والسنة؟ هل من المعقول أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في النار لأنه تزوج من مشركتين وهي حفصة وعائشة؟ هل من المعقول أن يسجد أبو بكر الصديق لصنم وهو قد علقه في رقبته ويصلي به خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لك الأمر يحتاج إلى وقفة، وأتكلم معك في عقيدة الشيعة في القرآن أولا، وأنقل لك بالحرف وبالصفحة وبرقمي وبالمجلد حتى لا تقول أو يقول أحد من الشيعة أنني أتكلم من عندي. أنقل لك ما قالوا وأعلق عليه من الأدلة في كتاب ربنا وفي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ المفيد: إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وسلم باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان، وهذا في أوائل المقالات. يقول أن الأخبار قد تواترت أن القرآن قد جاء محرفا ومغيرا حتى أنه لم يأتي فيه إلا ثلث القرآن الحقيقي، ورفع كثير من القرآن لأنه كله يشتم في صحابة النبي العدنان. ويقول أبو الحسن العاملي: اعلم أن الحق الذي لا محيص عنه بحسب الأخبار المتواترة الآتية وغيرها أن القرآن الذي في أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من التغييرات، وأسقط الذين جمعوا بعده كثير من الكلمات والآيات، وذلك في المقدمة الثانية في مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار في صفحة 36، وطبعت في مقدمة تفسير البرهان. هذا الكلام يقولون أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بدلوا وغيروا في كتاب الله. نقول لهم: إذا كنتم تقولون هذا فأنتم تتهمون الله بعدم القدرة في الحفظ أبدا، لأن الله قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فما من آية وما من حرف في كتاب الله تغير، وإلا يكون ربنا تبارك وتعالى قد قال لنا أنه حفظ القرآن وما استطاع أن يحفظ القرآن، ونستغفر الله أن نقول هذا في حق ربنا، فما أراد الله حفظه لا يغيره بشر كائنا من كان. هذه واحدة. الأمر الثاني أن نقل القرآن بين الصحابة كانوا شديدين الحرص على كل آية، وكانوا لا يضعون آية من القرآن في مكانها إلا بشهادة اثنين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة عندنا كلهم عدول. الصحابة كلهم عدول، لا ينبغي لنا أن نتكلم في صحابة قال الله فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويقول كاشف الغطاء: إن الكتاب الموجود بين أيدي المسلمين هو الكتاب الذي أنزله الله للإعجاز والتحدي ولتعليم الأحكام وتمييز الحلال من الحرام، وأنه لا نقص فيه ولا تحريف ولا زيادة، وعلى هذا إجماع الأمة. هذا القرآن لم يتغير فيه شيء، لأن الله أخذ على نفسه العهد بحفظه. لكن يقول الطبرسي أيضا في كثير عن كثير من التحريف في القرآن يقول: لو شرحت لك كل ما أسقط وحرف وبدل وما يجري في هذا المجال لطال الاحتجاج. حتى أنهم يقولون أن القرآن الذي بين أيديهم 17,000 آية، مع أن القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتغير ولم يتبدل يعدل الثلث تقريبا، فأين الباقي؟ قالوا أن هذا القرآن الباقي احتفظ به علي، وأراد عمر أخذه فوجد فيه سبا للصحابة من المهاجرين والأنصار، فأراد أن يغير، فاحتفظ أمير المؤمنين به وأورثه للأئمة من أبنائه من بعده. يقول نعمة الله الجزائري: إن تسليم تواتره عن الوحي الإلهي وكون الكل نزل به الروح الأمين يفضي إلى طرح الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن كاملا، ومادته وإعرابه، مع أن أصحابنا قد أطبقوا على صحته والتصديق به. أصحابنا قد أطبقوا على صحته والتصديق به في الأنوار النعمانية في المجلد الثاني من صفحة 357. ويقول محمد باقر المجلسي: إن القرآن الذي جاء به جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم 17,000 آية. طب والباقي راح فين؟ باقي القرآن إذا كان عندنا الثلث الآن، أين الباقي؟ قال الطبرسي: وليس يسوغ مع عموم التقية والتصريح بأسماء المبدلين ولا الزيادة في آياته على ما أثبتوا من تلقائهم في الكتاب، لما في ذلك من تقوية حجج أهل الباطل المعطلين اللي هو أهل السنة والجماعة. الجماعة المفروض إن هم يعني حرف، إحنا اللي حرفنا في القرآن، ليه شلنا من القرآن الزيادة اللي بتسب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني معنى كده إحنا اللي بنسب النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ونسب عائشة ونسب حفصة ونسب صفية، وحضرت لك أجزاء لتفهم ما يقولون عن صحابة النبي وعن أبي بكر وعن عمر، ويتهمون عائشة بأنها حمارة، يقولون عن أم المؤمنين عائشة أنها حمارة، وستسمع ذلك بنفسك. يقول سلطان محمد الخرساني، يقول: اعلم أنه قد استفاضت الأخبار عن الأئمة الأطهار بوقوع الزيادة والنقص والتحريف والتغيير فيه بحيث لا يكاد يقع فيه شك. طب ده كلام، إذا تواترت الأخبار بتحريف القرآن، القرآن الذي قال عنه أمير المؤمنين علي إنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كما قال ربنا، فقال: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة. هذا القرآن الذي لم يتغير منه حرف، ومع ذلك نقول أننا دين واحد وأننا على منهج واحد، ولا بد أن نقارب بين الأديان بين الفرق. نقول أن فرقة الشيعة فرقة باطلة حرفت في دين الله جل وعلا وفي منهج رسول الله، وما تأخذ شيئا من صحابة رسول الله أبدا بحجة أنهم قد كفروا بعد موت رسول الله. واعتقاد القرآن الرافضة في القرآن الموجود الآن بين أيدينا الذي تعهد الله بحفظه، تسمي في عصرنا هذه الفرق التي تسمى بالتشيع، يقولون أن القرآن الذي عندنا ليس هو الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بل غيره، وبل غيروه وبدلوه وزادوا فيه ونقصوا منه. يعني القرآن اللي عندنا مش هو اللي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن ده احنا غيرنا وبدلنا وحرفنا فيه حتى يوافق هوانا، يوافق هوانا. كما ذكر ذلك صاحب كتاب، خلي بالك اسم الكتاب، فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. فصل الخطاب بيثبته في تحريف كتاب رب الأرباب في المجلد الأول. وقال محمد بن يعقوب الكليني في أصول الكافي تحت باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة بس، يقول عن جابر، وجابر ده بتاعهم مش جابر صاحب الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، جابر بن عبد الله، يقول عن جابر: سمعت أبا جعفر يقول: ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزله الله إلا وهو كذاب، وما جمعه وحفظه كما أنزل إلا علي بن أبي طالب، إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده. وذكر أحمد الطبرسي في الاحتجاج والملا حسن في تفسيره الصافي أن عمر قال لزيد بن ثابت: أن عليا جاءنا بالقرآن فيه فضائح المهاجرين والأنصار. الله الله على الذين قال الله في حقهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. فسيدنا عمر بيقول له: القرآن اللي جابوه ده، اللي جابه سيدنا علي، فيه فضائح المهاجرين والأنصار، واحنا من المشروط ما نطلعش بصورة مش كويسة، فاحنا عاوزين نحرف ونبدل ونشيل الحاجات اللي تسئل الصحابة وننزل قرآن على مزاجنا. ويقولون أن عمر قد ألف قرآن. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، والله جل وعلا يتحدى بهذا الإعجاز، فما يستطيع رجل أن يأتي بآية ولا بسورة ولا بعشر سور من كتاب ربنا أبدا، مع ما أوتوا من البلاغة ومن الحكمة ومن الفهم في اللغة العربية، لكنهم ما استطاعوا أن يأتوا بالقرآن، لأن القرآن ليس مؤلفا من كلام بشر بل هو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومهما تظاهرت الشيعة بالبراءة من كتاب النوري الطبرسي، لأنهم بيقولوا الكتاب ده منسوب إلينا، عملا بعقيدة التقية، فأن الكتاب ينطوي على مئات النصوص من علمائهم في كتبهم المعتبرة، ويثبت أنهم جازمون بالتحريف في القرآن ومؤمنون به، ولكن لا يحبون أن تثور الضجة حولهم أو حول عقيدتهم في كتاب الله جل وعلا. فيقول الحسن النوري الطبرسي في فصل الخطاب: يروى عن كثير من قدماء الروافد أن هذا القرآن الذي عندنا ليس هو الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بل غيره، لأنهم قد غيروا وبدلوا في كتاب الله ونقصوا منه وزادوا عليه. وذلك في فصل الخطاب في طبعة إيران في صفحة 62. أخرج محمد بن يعقوب الكليني في أصول الكافي تحت باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة، وإنهم يعلمون علمه كله، يقولون أن هذا القرآن الذي أنزل بلغ النبي منه جزءا واحتفظ علي بالتشريع لينشره هو بين الخلق، لأن الأصل أن القرآن كان لعلي فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم عنوة من ابن عمه لأنه كان أكبر منه سنا. ما شاء الله، ده إيه الحلاوة دي؟ يعني سيدنا جبريل مش عارف سيدنا علي من سيدنا محمد. ده في بعض الفرق تقول أن عليا نزل بالقرآن، فكان أن جبريل نزل بالقرآن وكان محمد وكان علي في الخلاء، فما وجد أحدا غير محمد فأعطاه له. فتصلي على الحبيب وتوحد الله وتخليك معايا. ما هدي فرقة بنقعد نقول اللهم انصرهم، انصرهم على ايه؟ الكفر كله ملة واحدة، الكفر كله ملة واحدة. أخرج الكليني في أصول الكافي في صفحة 67 طبعة الهند، قال عن سالم بن سلمة قال قرأ رجل على أبي عبد الله عليه السلام أي الحسين وأنا أستمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرأها الناس، فقال أبو عبد الله كف عن هذا، قال كف عن هذا القرآن، اقرأ كما يقرأ الناس، خليك على القرآن ده دلوقتي حتى يقوم القائم، الإمام لا يخرج من السرداب، فإذا قام القائم قرأ كتاب الله عز وجل على حدة، وأخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام، وقال أخرجه علي عليه السلام إلى الناس حين فرغ من كتابته، فقال لهم هذا كتاب الله عز وجل كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، قد جمعته فقالوا هو هدا عندنا مصحف جامع، يعني القرآن بتاعنا كل سنة وانت طيب. قال أحدهم والله إن عندنا قرآنا أكبر من قرآنكم 3 مرات لم يوجد فيه آية من كتابكم، ما فيش آية واحدة من قرآن نحن في القرآن اللي عندهم قد قرآننا 3 مرات. يقول ذكر الكليني أيضا في أصول الكافي في صفحة 670 طبعة الهند عن جابر عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال دفع أبو الحسن عليه السلام مصحفا وقال لا تنظر فيه فتفتح وتقرأ فيه، لم يكن الذين كفروا فوجدت فيه 70 رجلا من قريش بأسمائهم. أما دفع له الكتاب قال له ما تبصش فيه دلوقت، فيقول فنظرت فيه خلسة، قلبت كده فوجدت لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فوجدت فيه 70 رجلا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. 70 رجل من الصحابة كافر. ونقل الكليني عن أبي عبد الله عليه السلام قال نزل جبريل على محمد بهذه الآية يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا في علي نورا مبينا، دي آية من كتابهم من القرآن بتاعهم. وذا بعضهم يقولون أن عثمان أحرق المصحف وأتلف الصور التي كانت في فضل علي وأهل بيته عليهم السلام، منها هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنورين أنزلناهما يتلون عليكما آياتي ويحذرونكما عذاب يوم عظيم نوران بعضهم من بعض وأنا لسميع عليم، وهذا في فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرض رب الأرباب، فيقول أن النورين هذه الآية تخص النبي وتخص عليا رضي الله عنه. ونقل الملا حسن عن أبي جعفر عليه السلام قال: لولا أنه زيد ونقص من كتاب الله ما خفي علينا، لولا أنه زيد ونقص في كتاب الله ما خفي علينا لكان القرآن الذي بين أيدينا يكبر عن هذا بأربع مرات. في تفسير الصافي، أيها الأحبة، عقيدة الشيعة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج منك إلى وقفة، وإني لأرجو من أخي محمود قبل أن أتكلم في عقيدتهم في صحابة النبي لنفهم كيف كانوا يعاملون الصحابة أن يعرض لك شيئا من الصور والألفاظ التي تبين حقائق الشيعة، وتسمع وتنتبه لما يقولون حتى نفهم منهج الشيعة في عائشة، في حفصة، في عمر، في عثمان، في أبي بكر، في جل صحابة النبي، ونرى ماذا قالوا وكيف قالوا لتفهم الحقائق. بعضا من معتقداتهم يعتقد بعض الشيعة أن الله بعث جبريل بالوحي إلى علي عليه السلام، فغلط جبريل وأنزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم في كتاب المنية والأمل في شرح الملل والنحل. بيقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم جبريل لما نزل غلط ودت رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، والمفروض إنه كان يديها لعلي رضي الله عنه. يعتقد شيوخ الشيعة أن القرآن الكريم ناقص، وأن القرآن الحقيقي صعد به إلى السماء حينما ارتد الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا في كتاب التنبيه والرد في صفحة 25 للملطي. الأمر الثالث، قالوا بسخافة بعض آيات القرآن. قال أحد شيوخ الشيعة وهو الطبرسي في كتابه الوثيقة صفحة 211، وعلى اختلاف النظم كصفحات في بعضها قرأت وهي بالغة حد الإعجاز، فيها من السخافات ما لا يقبله عقل. يعني بيقول أنا قرأت في القرآن ده سخافات كثيرة جدا لا يقبلها عقل. ويعتقد شيوخ الشيعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ جزءا من الشريعة وجعل الباقي عند علي ليبلغه، وهذا في كتاب للتستري. طب أنا عاوز حضرتك تسمع اللي بيقولوه الأول وتشوف بيقولوا إيه. أحسنتم والله. نأخذ الآن سؤال الأخ أبو تراب، يقول فيها: السلام عليكم يا أسد نصر حسن شحات، هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم انصر الإسلام بأحد العمرين، يقصد عمر بن هشام أو عمر بن حسن؟ يا رسول الله حلق الأوسخ اثنين أبو جهل، لا إله إلا الله يا راجل يا راجل. يعني ربنا ما استجابش للنبي، وكده يبقى ربنا ما استجابش للنبي، وكان عمر نصر الاسلام عمل ايه؟ هات لي حاجه واحد عملها عمر نصر فيها الاسلام، ها؟ اسالوا قل له اللي قال لك هذا كلام يسأله قل له عمر كان فين يوم بدر كان فين يوم الخندق ويوم واحد إلا يوم واحد ده إلا يوم واحد قفش ثلاث أيام ثلاث أيام كان ما نصرهم ضربونا لن يستجب لرسول الله كده لماذا سميت عائشة بحمراء حميراء تصغير حمارة ما هي تصبحكوا ليه المشكلة لأهل السنة ليست هي المذاهب ذات مشكلة ملخصة في أمرين اثنين انتبهوا حصيلة اجتهاد 50 سنة أحدثكم بها حيثين اثنين عقبة الكبرى عند أهل السنة سد المانع عن معرفتهم لآل البيت وعن اتباعهم أولها أول العقبات عائشة أرأيت ما يقول هذا الشيعي الرافضي المجرم الذي تعدى على كتاب الله وعلى صحابة رسول الله أرأيت ما يقول أن النبي لم يجد إلا وأعتذر في اللفظ أوسخ اثنين لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أوسخ اثنين هل يليق أن يقال عن عمر الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالفاروق والبار الذي كان سببا في نشر دين الله في بدايته فخرج هو وحمزة في صفين والنبي بينهما ليظهر للناس عظمة هذا الدين ألم يكن عمر هذا الذي كان يقاتل ويدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل الغزوات ويقول إن الله لم يستجب دعاء نبيه لأن النبي اختار أسوأ اثنين أبو بكر عمر وعمر بن هشام يليق هذا وهل يليق بنا أن نقول عن عائشة أنها حمارة حميراء يقول أنها تصغير حمارة هل يليق أن نقول عن أمنا النبي أولى بالمؤمنين انتبه النبي أولى بالمؤمنين من أي حد في الدنيا وبعد كده يقول وأزواجه أمهاتهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فنساء النبي قد حرمن من بعده على غيره ومع ذلك يقول هذا القزم المجرم الذي يقول 50 سنة في الضلال وفي البعد عن منهج الله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله هذا المجرم الذي يتكلم في حق أم المؤمنين عائشة بل يقول أن الخلاف الأساسي بين أهل السنة والشيعة هي عقبة عائشة لماذا؟ لأنها وافقت على دفن الطاغوتين أبو بكر وعمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيليق أن نكون مع هؤلاء في خندق واحد سواء وهم يسبون صحابة النبي الذين رضي الله عنهم رب الأرض والسماء هذه عقائدهم وهذا منهجهم وهذا فكرهم فهم يتكلمون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كيفما شاءوا قلت في اللقاء الماضي أنهم يأتون في يوم عاشوراء بكلب أسود ويتبعونه بالحجارة والأحذية حتى يموت وما منهم من رجل إلا ويلعن طواغيت هذه الأمة أبو بكر وعمر طيب ناخذ اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم طيب فصل نكمل. فلا يليق بنا بحال من الأحوال أن نرضى بما يقولون ولا نظهره للناس، لأن الله أخذ الميثاق على أهل العلم أن يبينوا. لا نقول كل مسلم يكون على المنهج الصحيح إلا إذا التزم بما قال الله وقال رسول الله ورضي بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنهم. كلهم عدول، لا نقدح في رجل منهم، لأنهم كما قال الله تبارك وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا. المخرف اللي بيقول غيروا في القرآن، ربنا يقول وما بدلوا تبديلا. إذا كان الله قد شهد لهم بالعدالة فلا يضر السحاب نبح الكلاب، والقافلة تعوي والكلاب تسير، القافلة تسير والكلاب تعوي، ولا يضر السحاب نبح الكلاب. لابد أن نفهم أن الصحابة كالنجوم الزاهرة التي رضي الله تبارك وتعالى عنها ورفع قدرها، فنحن نتكلم من حرقتنا وحزننا أن يكون من المنتسبين للإسلام من يقدح في صحابة النبي العدنان. ومن عقائدهم يعتقد شيوخ الشيعة أن أئمتهم هم الواسطة، وقد استحضرت لك 65 عقيدة من عقائدهم في الصحابة وفي المتعة وفي التقية وفي كلامهم عن القرآن وفي كلامهم عن آل البيت، كل ذلك 65 من كتبهم ومن أقوالهم ومن أقوال علمائهم بالكتاب وبالصفحة، لتفهم ما يقول هؤلاء ولا ترضى لنفسك أن تكون مع أهل النار. إذا كانوا يقولون أن النبي سيدخل النار هم يعتقدون هذا، لماذا؟ لأن النبي قد نجس فرجه بنكاح المشركاتين منهم حفصة وعائشة، إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هتمسه النار ليه؟ هيدخل باب النار ليه؟ عشان تزوج من عائشة ومن حفصة بنت عمر، يعني ما كانش ينفع النسب ده أبدا. وما قالوه عن عثمان يا جهلاء، إذا كان النبي قد زوج ابنتيه واحدة بعد الأخرى لعثمان، أما يكفي هذا رضا من النبي عليه؟ أيها العقلاء أيها الأغبياء، أما تفهمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعثمان عندما تصدق من ماله لا يضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وأنتم تقدحون في عثمان وتسبون صحابة النبي العدنان؟ يقول شيوخ الشيعة أن الحج إلى قبور الأئمة أهم عندهم من الحج إلى الكعبة المشرفة. في كتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال في صفحة 121 و122 يقول شيوخهم أن من زار قبر الحسين كمن زار الله في عرشه، لا إله إلا الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، أنه من زار قبر الحسين كمن زار الله في عرشه. يا الله ما أرحمك وما أحلمك وما أكرمك على عبادك، فأنت تحلم عليهم وهم يتهمونك بهذا. من زار قبر الحسين كمن زار الله في عرشه، وذلك في كتاب المزار المفيد في صفحة 51. يقول شيوخ الشيعة أن تراب وطين قبر الحسين شفاء من كل داء، في كتاب الأمالي في صفحة 318 المجلد 93. قال شيوخ الشيعة أنهم لا يفرقون بين الله تعالى وبين أئمتهم، كما في كتاب مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار في المجلد الثاني صفحة 367 يبينون هذا، أن لا فرق بين الله وبين الأئمة. إيه رأي حضرتك؟ لا يفرقون بين الله وبين الأئمة. أحبتي في الله، أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم دائما في طاعته، وأن يرزقنا وإياكم رحمته، وأن يجعل ما نقول ونسمع في ميزان حسناتنا، وأن يرزقنا الثبات على الإيمان والفوز بالجنان وصحبة النبي في الجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. غفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.